أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرة الفقه أسرة. صلى الله عليه وسلم كده يا رب. واحد الله. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. احنا المرة اللي فاتت كنا بنتكلم عن البيوع المحرمة وقفنا في البيوع المحرمة الى اخر رقم 22 اللي هو بيع اليناصيب اللي هو بيع اليناصيب رقم 22. قبله كان في سؤال اللي هو رقم 21. صدر. كان في سؤال من ناحية حضرتك عن البيع وقت صلاة الجمعة. عليكم السلام وبركاته. البيع وقت صلاة الجمعة. واعتقد ان انا جاوبت على السؤال بس اوجهه. انا قلت لحضرتك انه جاي انما مبدئيا ما انا هفت خالص مش هكلم هقعد تاني. مبدئيا وقتها قلت لحضرتك مين المخاطب بصلاة الجمعة، الرجل ولا المرأة؟ فاذا كان هو المخاطب بصلاة الجمعة يبقى الكلام دي المرأة غير مخاطبة بصلاة الجمعة، يبقى الموضوع فيها على الاطباق على الجواز، فهي تبيع او لا تبيع كيفما شاءت، انما ان ده موجه الى الرجل او الى المخاطبين بوجوب صلاة الجمعة. على الخلاف بقى الموجود هنا هو البيع لو وقع في تحريم اذا نزل بدم الجمعة فسعوا وذروا، يبقى فيه هنا امر بترك البيع. طب لو انا بقى عملت العكس وبعت او اشتريت فده طبعا امر محرم. ده بالنسبة لمين؟ للرجل، لان الرجل هو المطالب او المكلف بصلاة الجمعة. المرأة ليس عليها صلاة الجمعة، المرأة يصلى اهل، وان لم تصلي الجمعة خلاص صلي الظهر في مكانها وخلاص انتهت المسألة. جدا ما فيش مشكلة، ومش بس هو يدلك السوبر ماركت تروح يصلي؟ لا يعني فيش ماشي. لا استناني حضرتك، لا يعني عشان نكون دقيقين بس، انا قلت ايه؟ انه الان لو انا خالفت وبعت وقت صلاة الجمعة فده مخالفة للامر في الآية الجي. ثم ان وقع البيع تم البيع، هل هذا البيع صحيح ولا غير صحيح؟ خلاف بين العلماء، خلاف. الشيخ مثلا عندك هنا هو كتاب بيرجح ان البيع ده يفسخ، البيع ده غير صحيح، اخذا برأي الامام مالك. الشافعي يقولوا لا، هو يقسم خلاص في مسألة، على خلاف كبير بين الموجود بين العلماء في المسألة دي. انما ايه، ما تقولش انه نقول نقسم، لا، لانه دي حكاية مزاج. انا وانت جديد، انا وانت مش مستهدين. خلاص يا استاذ، ها تمام. لا ده موضوع كبير، هو على ثلاث اقسام، على ثلاث اقسام، وانت اكيد عندك كثير. بس انا براعي، ولا زلت بقوله، يعني انا براعي اضعف النهي، لان كلام مثلا زي موضوع ايه، مثلا متى يقتضي النهي الفساد، موضوع كبير جدا وهخرج عن دايرة الكلام بتاعنا، فهيبقى صعب جدا على الفهم، صعب ادراك. فيعني سامحني معلشي، انا بيني وبينك بقى اقول لحضرتك كل اللي انت عايزه. حضرتك ما كنتش موجود طبعا. احنا قلنا لما جينا نتكلم على موضوع البيعتين في بيعة انه لها اكثر مذكورة، احنا اخترنا منهم صورتين كعادتنا في المسائل، مش عايزين نكثر في المسائل، وبالذات الصور التي ليست موجودة في الواقع المعاصر. انا بفضل دايما تنحوني برضو ان انا اتكلم ده بالفصحى البسيطة، بلاش البلد قوي يعني عشان ما ننزلش قوي هذا المجال. فيبقى عندنا صورتين في موضوع البيعتين في بيع. الصورة الاولى، صوت واضح كده لل، الصورة الاولى انه اقول لحضرتك ايه، الموبايل، فتقول لي طيب ابيعك الموبايل بتاعي بشرط ان انت تبيع لي التابلت. ولا شك في فساد هذه الصورة، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال او نهى عن بيع وشرط. ما تبيعش، ما تقولش ايه، اشتري دي فتقول لي انا مش ابيعها لك، بس بشرط ان انت ايه، تبيع لي التابلت. زي موضوع نكاح اللي هو كان موجود في ايام الجاهليه، اللي هو نكاح ايه، ها، نكاح ايه، شغال، اللي هو ايه، زودني اختك، فتقول لي ايه، طيب ماشي، بس شرط ان انت تجوزني اختك، او زودني بنتك، فاقول طيب ماشي، شرط ان انت تزودني بنتك. لا، هذا منهي عنه. ماشي، دي الصوره دي يعني لا خلاف في بطلان الصوره دي. الصوره بقى الثانيه اللي حصل فيها خلاف واللي الشيخ مش موافقين عليها، انه عندنا بيع التقسيط. بيع التقسيط صورت، عشان برضو حضرتك خلي بالك من الصور دي، انا حاسس الموضوع عندك يعني مش مركز لسه شويه. لكن مرة في مرة ان شاء الله هنراجع المحاضرة الجارس. في صورته انا بدخل معرض للأدوات الكهربائية اي مكان. انا بدي مثلا مثال المعرض بتاع الأدوات الكهربائية. بقول انا هشتري الشاشة منك بكام كاش بكام تقسيط. فالراجل بيقول لي دي بخمس تلاف كاش بستة تلاف تقسيط. في رأي الفقهاء انه هذا البيع بيعتين في بيع. تكتير حتى بعض رغم الرواة الحديث اللي هو جايبنا في ماك ابن حرب انه البيعتين في بيع هما ايه؟ انه تبيعني هذه الان حالا بكذا عشر مثلا وبخمسة عشر الى اجل. ده تكتير. طيب لما جينا للجمهور الفقهاء لقينا ان الجمهور بيتكلم عليه عليه الصلاة والسلام. الجمهور بيع التقسيط ده ليس بيعتين في بيع. لا مش بيعتين في بيع. ليه؟ احنا شرحنا مرة اللي فاتت كلام صح؟ قلنا انه مفيش بيع اصلا. يعني انا لما سألت صاحب المحل الشاشة دي بكام؟ قال لي دي بخمس تلاف نقدا بست تلاف الى اجل قسط. يعني هل كده تم بيع بيني وبينه؟ ما تمش بيع. البيع بيتم انت؟ البيع يتم انت؟ وقبول حصل وتوافق. هل انا اتفقت معاه على بيع معين؟ لا. انما لما اقول له ايه؟ طيب انا موافق على ان انا اشتريها بستة قصة. هنا تم البيع ولا ما تمش؟ تم على ايه؟ على شيء واحد ولا على حاجتين؟ على شيء واحد. يبقى هنا بيع التقسيط على رأي الجمهور مش داخل في بيعتين في بيعة. وبالتالي بيع التقسيط على رأي الجمهور العلماء صحيح. ما انا قلت لحضرتك اهو بيع التقسيط الجمهور بيع بيع كل اللي فيها ان حضرتك بتأجل الثمن. ما تزود الثمن. انا اولا وفي نهي عن ان انت تزود في مقابل تأجيل الثمن. الافضلية دي في البيع بتاعها في البيع الشرعي بتاعها. يعني احنا بنقول ايه؟ اتفقنا المرة اللي فاتت والمرة اللي قبلها ان اذا حبينا نقول حكم شرعي فلا بد ان احنا يكون عندنا ايه؟ زي شرعي. فالافضليه دي لازم لها دليل. لا لا لا لا لا لا لا لا ده مش ربا خالص. تفسير سماك اللي هو ابن حرب اللي وراه الحديث كده ان ده ربا. هو بيقول كده لانه يستدل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيع فله او كسهما او الربا. والحديث واضح معناه جدا. بس دول مش بيعتين في بيع ففين الربا الموجود؟ هو هل يمتنع؟ لا لا لا الزمن مش كده. احنا قلنا على ما تقلش الزمن في ضاع وتعجل. انت ما كنتش موجود معانا بقى ربما في ضاع وتعجل. طب قلنا نزل من المبلغ اللي عليك انت عليك فين؟ على 3 جنيه. انا قلت لك طيب هات 9000 وادفع دلوقتي. البيع ده الزين اللي كان عليك بعدين مؤجل هيسدد بعد سنه. هات 8 وسدد. على القول الصحيح اللي احنا اخترناه المره اللي فاتت ان هذا ليس ربا وان هذا جائز ولا شيء فيه. قلنا هذا بس يعني حضرتك مش موجود مش موجود معانا. فانا بستاذنك بس استاذ. لا استنى استنى. هتاخد كاش هتقولي له ايه؟ نزل من المبلغ. هتقولي نزل من المبلغ اللي عليا. خلاص يبقى باع وتعجل. يعني خلينا كنا قلنا نقولها ده. يعني ما هي نفس البيع. استنى لا انا مش في حاجه. لا مش عايزين ندخل صوره ثانيه. رجاء عشان انا عارف ان الموضوع صعب فمحدش دخل صور كتير. هيدخل صور كتير الدنيا هتلخبط عند كتير من الناس. انا عارف الفايده اللي حضرتك بتقوليه ده. انا اشتريت منه الشاشه دي بستة الاف الى اجل قسط. يعني جيت بعد خمس شهور ربنا فرجها عليا وقلت ايه؟ ثمن بقيت ثمن الشاشه موجود معايا اهو. فرحت للراجل اللي انا اشتريت الشاشه دي. يا استاذ نعم انا عايز ادفع بقيت الشاشه كاش. طيب طيب بس هتنزلني من هنا ولا مش هتنزل من الزمن؟ دخلنا في مسألة بعض العدل اللي احنا كنا بنتكلم فيه، واحنا قلنا 100 جاية. ماشي؟ خلاص؟ ها؟ احنا اخترنا الرأي الهون أنا رأي بس يبقى اخترنا ان هو ده ليها تطبيق. لو دخلت فيها مسألة زي ما الاستاذ قال كده دخلنا في مسألة طباعة وتعجل، اخترنا برضو طباعة وتعجل القول الجواز. تمام؟ نناقش بقى مفيش مشكلة. ومال ان انت ما تكونش مقتنع لحاجة، مفيش مشكلة. لا ما احنا عايزين نتكلم في مسألة تانية. لا ما بفرضش. طب أخوان. طيب لو انا رحت للبائع وقلت له انا ممكن الان ادفع ثمن الشاشه دي الان نقدا بس نزل لي شويه، فالبائع نزل يا تدفع الثمن كله اللي عليك يا تكمل اسمه، انا اقدر اجبره؟ خلاص انتهت المساله. انت مصمم برضو ترجع للي احنا بنحذفه. ما انا اقوله انت مصمم برضو حضرتك ان احنا بنحذفه. الحصاء على الاحوال. لا ما اقول حضرتك اهو. ان ترمي بالحصاء فما وصلت اليه الحصاء حصوة. فما ليس هذا هو البيع في هذه الارض. او ان انا ارمي الحصاء على شيء فاللي تقع عليه هو ده المبيع. اي تفسيرية. برضو انت مصمم برضو تبقى العالم. ماشي. انا ما عنديش مشكلة. لا ما احنا شرحنا دي وهتيجي في الربا برضه. فكنا واقفين عند التصرف في المبيع قبل القبض. احنا اتكلمنا عن يعني تدخل في الاسناد بس في حاجات ضيقه جدا ما تكونش حاجات لها قيمه في المحقرات يعني في الحاشيه اللي اه طب اذا اشتغل عليك جيدا حوالي 600 هو اكيد ليه نيته الجائزه اللي هي بتشتغل. قلنا برضو ان الجوائز اذا خمسين تبيع في شمس الكلام ده مش انا قلته للاستاذ ده هو الآن هنتكلم عن موضوع جديد من ضمن البيوع المحرمة، وهو البيع للسلعة من رجلين. احنا قلناها. لا ادي الفتوى اهي اللي انا قلت لكم عليها وشرحتها، التفرقة بين الطعام وغير الطعام اهي، واتشرحت المرة اللي فاتت. نعم؟ لا مش مصيبة. عشان كده احنا قلنا الفقه صعب. لو سمحت اصبروا الفقه. شوفوا المحاضرتين دول لان مش عارف اعيد لكل واحد جديد. سامحوني لان المنهج طويل واحنا قدامنا بالظبط اقل من شهر ونص عشان نخلص بقية الابواب. اخر شهر اتنين هنخلص باب البيوع الايمان والنذور العقيقة تقريبا الاضحية. فرجال محدش يعيد تاني ابدا مش عايز. اتنام على ايه؟ لا انا بلخص برضو بلخص. انا عايز تفهم وعايز تفهم بوضوح اللي انا بقوله. عشان كده لا الفقه مفيش فيه تلخيص. الفقه مفيش فيه تلخيص. بيع السلعة لرجلين. في كتير من الاوقات بعض الناس بيبيع شقة واحدة مثلا لاثنين. واحد بعد في كتير من الاوقات واحد بيبيع عربية واحدة شخصين. اثنين. واحد بعد لما نسأل عن الحكم الشرعي في المسألة دي هنلاقي عندنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي رواه الشيخين. ايما امرأة زوجها وليان فهي للاول منهما. يعني لو ان امرأة وليين منها من اوليائها كل واحد زوجها الواحد اول واحد زوج هي زوجته. وايما رجل باع بيعا من رجلين فهو للاول منهما. يعني لو حضرتك بعت شقه الاثنين فالبيع بتاع حضرتك لاول واحد بعته بس. انتهت المسألة على كده. وده كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. البيع اللي بعد كده مذكور عندنا في الكتاب البيع في مرض الموت. البيع في مرض الموت في الكتاب لو لاحظتم الكلام المذكور فيه هتلاقوا ان الشيخ رحمه الله بيتكلم على ايه؟ اذا باع المريض لاحد الورثة فمات في هذا المرض لا ينفذ بيعه الا باجازة الورثة. اذا باع له الوارث لان المريض ملك لورثته حكما. اشترط الفقهاء ان يكون مرضه مخوفا يؤدي الى الموت. اذا باع المريض في موت المخوف ثم صح من مرضه نفذ بيعه عند اهل العلم. طيب. المسألة بالشكل ده اللي كتبه الشيخ هنا فيها نقص جدا حقيقة. ببساطة شديدة قوي بدون دخول في تفصيلات. الرجل المريض مرض يعني المرض اللي هو مات فيه لما يجي يبيع حاجة سواء كانت هيباعها لوارث او لغيره. واضح الكلام؟ لابد ان يكون هذا البيع بثمن المثل او فيه غضم بسيط. يعني اقصر مجموعة من الاولاد كان كله قال ان هو المرض ده هو هيموت منه لانه شكله كده مش هيوم تاني. هذا الاب باع احدى او احد بيوته لواحد من الورثة، الواحد من اولاده كان محتاج لمصاريف. الاولاد قالوا له يا بابا انت راجل غني معاك هي وتمتع بفلوسك اللي انت اللي هي معاك. فباع الاب. عشان نقول البيع ده صحيح ولا مش صحيح لازم الاول قيمة البيع اللي تم. هل الاب لما نيجي نثمن البيت ده نجد ان البيت ده في السعر بتاع المصري بتاعه مليون جنيه. هو باعه ابنه ب 900,000. البيع ده صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. ليه؟ لانه بيع بشيء انا غاضب فيه الناس. انا لما يجي لي واحد غريب هقول له ده مليون جنيه وهنجيب لك فيه عشان خاطر مش عارف مين ادي 50,000 مثلا. فلما يجي لي ابني يشتري ما اقول له 900,000 لا ممكن اقول كمان ب 800,000. فلما يبيعه 900,000 يبقى اذا البيع صحيح. لكن لو فرضنا ان الاب قال والله يا ولد انت ولد احسن اولادي وانا بعتز بيك جدا وانت ابر الولد بيا انا هديك البيت ده 500,000 جنيه. هل هذا البيع امر بيع صحيح؟ لا. ليه؟ لانه هذا البيع تم بثمن دون ثمن المثل. ثمن المثل كام؟ جنيه. القبض بتاعه كام؟ ب 500,000. لو الورثة اجازوه احنا مسهلا خلاص، لكن الغالب دلوقتي على الظن ان الورثة ايه دون شيء مثل هذا، هيقولوا ايه ده ضحك على مين؟ ما هو بقى ما يتغابن الناس ومثل العرف. البعض بيحدده بكام؟ البعض بيحدده بكام؟ بثلث الثمن. يعني لما نيجي نبص البيت ده ثمنه كام؟ 1,000,000 جنيه. الاب ده كام؟ ب 500,000. هنا اكثر من الثلث ولا لا؟ بس يبقى البيع ده غلط. فالشيخ هنا لما يجي يتكلم عن انه المساله ايه؟ اتفرج. نعم. السلام عليكم. طبعا وزارة العلم وصلنا للمسلم سيد الفضل، فاحنا طبعا كلنا الحمد لله على خير، ولكن اللي يشوف حد غريب في الدفعة ما شفتوش قبل كده او تقول له دي مصدر على اساس ان انت في حاجات اتسرقت منها من المكان هنا قبل كده، وانت تبقى طبعا عارف الناس اللي حواليك ايه. النهارده مفيش، ولكن لا ربما، فانت حريص على نفسك. في نفس الوقت احنا لازم نحافظ على المكان ده، حياتنا كلنا مش مصلحه اي حد تاني. بس شكرا. يبقى زي ما قلنا كده الضابط في مساله البيع في مرض الموت، خلي بالك المرض الموت اللي هو ايه؟ المرض الذي مات فيه البائع. فالضابط بتاعه ايه؟ انه يبيعه لوارث لغير وارث، سواء كان مدين او غير مدين. الضابط بتاعه ايه؟ القاعده بتاعته ايه؟ انه يبيعه ايه؟ بثمن المثل او بغضن يزيد. يعني ايه غضن؟ يعني يتغلب فيه، بس ايه؟ حاجه بسيطه جدا، متبقاش شيء كبير. واضح الكلام ده؟ عشان كلام الشيخ هنا كده كلام مطلق، ما ينفعش هذا السبب ده. وربما هو لما كان هيتكلم عنه في باب الوصية ربما كان هيزود عليه شوية. نعم؟ لا انا مش واخد ورث، انا بتكلم على ايه؟ انه الارض هيبيع دلوقتي، هيبيع البنوك. هو عشان يبيع لازم يجيب كل ورثة اللي هو انا هبيع؟ لا انا ما قلتش كده، انا قلت بمنطق الورثه، لانه هيجي العقد بعد ما هو الورث يموت يقول له ايه؟ يقول لهم عفوا البيت ده بتاعي انا اشتريت. امال الوالد كبيته من ايه؟ فيقولوا له طيب لا هو ايه الورثه لسه؟ لا مش حقه، حقه يصرفه في حاجه ماله وحر فيه. لكن بعد ما يموت ويظهر الكلام ده يقول لا، يقول انت اشتريت بكام؟ يقولون انا شريت مثلا ب 500,000 بس البيت ده ثمنه 1,000,000. لا لا يجوزون هذا الرقم، انت مش مزاج. لا ده بقى الشق القانوني معاك. لا خلاص، انما احنا بنتكلم فين؟ البيع. طب خلي بالك البيع في مرض الموت. يعني ليه المساله دي؟ لانه احنا لما بنتعافى حاضر، لما بنتكلم عن مرض الموت بالذات الوالد او الانسان لحظه دي بيكون شخص ضعيف جدا قابل للتأثير عليه بشكل او باخر. احنا كبشر لما بنبلغ سن معينة حتى لو مفيش مرض بيبقى عندنا قابلية للتأثر بالطرف الاخر. يعني لو واحد من اولادنا جه يضحك عليا وقال لي بابا وانا بحبك ماليش غيرك ومراتي راحت خدمتي في وقت، ممكن نلاقي ايه؟ طب خد انت البيت الحلو ده، البيت ده هيبقى له كله احسن. ممكن بعض الصحيح. مش يعني لا ده كان طلاق عشان صار ما انا عشان كده اقول لحضرتك. فالشخص في الوقت ده بيبقى قابل ان هو يتاثر قوي، فاحنا بنعمل ايه؟ بنخلي التاثير ده له يعني تاثير محدود جدا. فبنشترط ايه؟ ان يكون البيع ايه؟ بثمن مش خاطر مفيش حد تاني يرضى، يبقى كل خد حقه كده. انا مش فاهم. الاب سليم يبيع جاهزه. الاب يبيع كيفما شاء طالما هو ليس في مرض الموت ملكه يتصرف فيه كيفما شاء. ومن اراد ان يحجر على ابيه لو التصرفات ليست تصرفات سليمه تصرفاته فهي يفضل يروح يعمل ضرب على القاضي. براحتك؟ لا لا لما لما لما الغزو او يعني يزيد على اكثر من ثلث يبقى هنا لابد ان احنا نشوف وقت البيع على حسب. لكن قبل الثلث يعني مثلا لو باع البيت ده ب 700,000 او ب 800,000 البص الساعي هنا اقل من الثلث ولا ثلث باكثر؟ بس اعتقد حضرتك كده المسألة مش الدليل. المسألة ايه؟ ان انت الان بتبقى عايز البيع بتاعك يكون بيع بيع حقيقي مش بيع طول، وبيع المقصود بيه تحقيق مصلحة للطرفين، لطرف البائع وطرف المشتري. فلما حضرتك تقل عن الوضع الحقيقي للبيع يبقى حضرتك ما بتبيعش، يبقى حضرتك بتعمل حاجة تانية. ماشي؟ اتفضل. امره الى الله او الى الله، لان دي معناها بقى ايه؟ تبقى متفكرة وبترفع فيها الامر للقاضي وتثبت ده اي وسيلة من وسائل الاثبات والقاضي بيحكم فيه. حد عنده سؤال تاني؟ قول بس انا هقطع. انا عارف ان انتوا عايزين تكملوا بس في ناس على الغالب هتعطلنا سؤال. ماشي وانا برضه هعطل وقت. انا هعطل هو في اخر الوقت اللي هو مش بقى كده خلاص المرض ما بقاش مرض موت بقى. ماشي؟ لو قام زي ما بيقولوا كده كان بيموت، بس سبحان الله يحيي لهذا المرض يا رميه قام تاني خلاص يبقى ده مش مرض موت. ده حاجه ثانيه بقى، التفصيل بتاعها بقى. بعد كده الشيخ ذكر عندكم مجموعة من آداب البيع. اقروها اقروها، دي آداب الصدق والأمانة والتصدق بالشيء والسماحة والتيسير والحلال والحرام والإكثار من ذكر الله. وبعدين خلونا نروح مباشرة على الربا. لا لا حتى هو بيعكسني وانا بعكسه، انا بس انا عكسه وانا عكسه، هو هيستحملني وانا هستحمله. لما نروح للربا احنا بنتكلم الان عن باب عظيم، باب خطير جدا من ابواب الشرعيه اللي بتدخل فيه الاسئله دلوقتي، واللي اختلط فيها الامر اختلاط واسع جدا لدرجه الان ان في ناس بتجيبنا لجنه الفتوى وهي غير متقبله ان انت تقول لها ان مثلا فوائد البنوك دي محرمه. لا مفيش كده. انت ايش على الراي الرسمي؟ ايه الراي الرسمي اللي انا عايز اعرفه؟ مفيش راي رسمي اصلا. ده الراي الرسمي بتاعنا بتاع لجنه الفتوى انه محرم. انت حضرتك عايز تروح لجنه الفتوى تقول يقول لك ان فوائد البنوك حلال، اتفضل اتفضل. انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر، يعني احنا مش على حد، ما بنجبرش حد على راينا، لكن احنا بنقول لك اللي عندنا. فلما نيجي نتكلم عن الربا عايزين نعرف الاول ايه هي الربا، ايه هو الربا، ثم انواع الربا. نتكلم بقى بشيء من التفصيل عنها شويه لحاجه يسيره جدا، وبعدين نختم بتعاملات البنوك. انا لسه قلت حاجه يا عم، استنى استنى استنى. في اللغه معناها الزياده، في الاصطلاح الربا معناها زياده في اشياء مخصوصه. يبقى الربا في اللغه الزياده، في الاصطلاح الزياده اشياء مخصوصه. النبي صلى الله عليه وسلم انزل عليه في القرآن ايات واضحة جدا لا تقبل القسم. حين الربا. فالربا الموجود او اللي كان موجود وقت الجاهلية نزل قرآن يتلى احل الله البيع وحرم الربا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلم. لا يوجد شيء في القرآن الكريم. لا يوجد جريمة. لا يوجد فعل في القرآن الكريم. وفي مثل هذا التخويف اللي هو ايه? الإيذان بالحرب من الله ورسوله الا في اي كتاب. احسن جدا وردت التحذير من الربا. لعن الله اكل الربا الى اخره. اجتنبوا السبع الموبقات واكلوا الربا. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح درهم الربا ياكله الرجل اشد عند الله من 36 زنية تزنيها الرجل بامه في الاسلام. فاحنا بنتكلم الان مش في موضع سهل. لا في موضع صعب جدا. حديث حسن. الكلام في الربا صعب جدا. اكاديميا. علميا صعب جدا. الابواب بتاعته من اصعب ابواب الفقه الاسلامي. لكن خلونا نروح للحكمة في تحريم الربا وبعدين ندخل على الاحكام. هو ليه ربنا حرم الربا? ليه الاسلام حرم الربا? يعني العلة دي انت ممكن تحتها تذكر عدد كبير جدا من المعاني. تذكر مثلا انه المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. طب انه في الربا قصة للعلاقات بين الناس. في الربا استغلال لحاجات الناس. في الربا انه المال بينمو بدون عمل ولا تعب وبالتالي بتبقى فرصة سهلة كده واحد انه يطغى بماله على غيره. حط تحت المسألة الحكمة من تحريم الربا ما شئت بقى من الاضرار اللي هي ممكن على المجتمع وعلى الشخص نفسه من خلال عمله او تعامله الربا. لما نروح بقى الى الشغل الفقهي بقى بجد هنجد ان احنا عندنا قبل ما نتكلم على الاحكام في عندنا اموال بيجري فيها الربا. يعني الربا ده في كل مال باموال معينة الربا بيمشي فيها او بيجري فيها او بيبقى فيها ربا. هل كل مال في ربا? عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الذهب بالذهب. الفضة بالفضة. البر. الشعير بالشعير. التمر بالتمر. والملح بالملح. مثلا بمثل. يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف أو هذه الأجناس فبيعوا كيف شيء إذا كان يدا بيد. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا كم شيء? ست حاجات. ست أشياء. الذهب. الفضة. البر اللي هو ايه? الأمن. الشعير. التمر. الملح. يبقى كام حاجة? ست. طيب الستة دول وردوا في احاديث صحيحة ثابتة. هل معنى ان الربا بس فقط في هذه الاشياء الستة فقط? ولا يمكن ان نضيف اليها اشياء اخرى? نضيف ليها? يعني يمكن ان احنا نزود حاجة دلوقتي? ولا نقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث او في هذا الحديث? رأيين عند اهل العلم. رأيين عند اهل العلم. القليل جدا من اهل العلم يقول ايه? لا نقص عند احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ودول الظاهرية معهم بعض العلماء. قالوا لا النبي صلى الله عليه وسلم شيء ست اشياء. بس نقص عندها. يبقى الربا بيجري كام حاجة? ست اشياء فقط. وما عداها بقى رأس خلق مباشر. لا جمهور عن العلم بيقول لا المسألة مش تقف عند الست. ده النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الست الأشياء لأنها كانت عن الغالب في تعاملات الناس في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما إحنا عندنا علل بقى اختلف فيها العلماء فجدنا علة زي الحاجات الموجودة دي يبقى نضيفها دي. إزاي؟ إحنا دلوقتي بنتعامل بإيه؟ بالجنة؟ وهو أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل بالجنيه؟ تعامل بإيه؟ الدينار ده منين؟ من الذهب مش كده؟ طيب معنى كده إن الفلوس اللي معانا دي مفيش فيها ربا؟ لا فيش غلط دينا عريانين والله تعرينا من لا تفشل ربنا يستر هو احنا ماشيين بستر لا بس لا بقى في غلط ولا بقى في ذهب ولا بقى في فضه ولا بقى في اي حاجه خالص. ده حقيقة انا مش بتكلم كلام يعني من باب التشاؤم دي حاجة بالفعل. احنا الان دولة فقيرة ما عندناش غطاء ذهبي كويس. يعني نعم انا اقول لحضرتك اهدى خد كل حاجة ببساطة. انا عارف ده انا جاي لحضرتك كده. بعض اساتذتك كلية الشريعة الى الان بيتكلموا في ان الفلوس اللي معانا دي لا دي مش ذهب بس. امال دي ايه يا استاذنا؟ دي عروض تجاره. يعني ايه؟ يعني كم مسائل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان قال الذهب بالذهب والفضه بالفضه. هي دي ذهب؟ لا طبعا. طب دي فضه؟ لا طبعا. يبقى خلاص ما تجاوبش نفسك. يبقى دي لا يجري فيها الربا وبالتالي لما تروح الثاني وتاخد قرض منه يبقى القرض ده الحمد لله القرض ده يبقى حلال. او لما تحط فلوس في البنك وتاخد عليه فايده الفايده دي حلال لان ده لا ذهب ولا ده قرض بس وراح مريح دماغه من كل اللي احنا نقول ده. الراي ده من الاخر برضه عشان ما نطولش عليكم قوي بيعارض راي المجامع الفقهيه المعاصره عندنا عشان الناس تخلي بالها من الكلام. احنا مش بنتكلم من دماغنا. في قضايا كبيره في قضايا تهم الامه كلها لما نيجي نتكلم في القضايا دي بنتكلم فيها من خلال المجامع الفقهيه. يعني ايه المجامع الفقهيه؟ احنا عندنا تقريبا خمس مجامع فقهيه على مستوى العالم. المجمع الفقهي معناه ايه؟ معناه ان المجمع ده بيضم طائفه كبيره جدا من مختلف الاقطار والبلاد الاسلاميه العلماء الموجودين فيها. احنا عندنا المجامع كالتالي. اولا مجمع البحوث الاسلاميه في مصر القديم مش الجديد. المجمع الثاني مجمع الفقه الاسلامي في جده. المجمع الثالث مجمع الفقه الاسلامي في مكه. المجمع الثالث مجمع فقهاء امريكا الشماليه. المجلس الاوروبي للافتاء والبحوث. المجمع الفقهي ده الزيري. وبعض الحاجات الثانيه اللي هي تعتبر اصغر من كده. المجامع دي كلها بلا استثناء طلعت فتاوى او درسه بانه الاوراق اللي معانا دي هي نقد مشابه للذهب والفضه. فاعتبرت ان الفلوس اللي ورانا دي نقد زيه زي الذهب والفضة بيأخذ احكام الذهب والفضة تماما بتمام. خلص الموضوع ده. نعم؟ تقريبا. واضح الكلام ده؟ فاصبح الفلوس اللي معانا دي كأنها بالضبط زي ايه؟ زي الذهب او زي ايه؟ الفضة. عشان تخلصنا من دي. طيب انا عندي ست اشياء. فالذهب والفضه دول كانوا زمان بيعملوا بيهم ايه؟ ثمن الاشياء مش كده؟ بيقوموا بيهم الاشياء. انا لما احب اشتري حاجه اقول دي ثمنها قد ايه؟ زمان قوي قوي الفضه. يقول مثلا دي ثمنها 10 دنانير. فاديله 10 دنانير ذهب. خلاص؟ فانا الان بقيت اقوم اللي معايا ديت الاشياء. ده بكام؟ ده ثمنه مثلا 2000 جنيه. خلاص ادي 2000 جنيه. فبقى الفلوس اللي معايا لتقويم الاشياء. خلاص طيب ده الدهن والفضه كيف مبارك؟ طيب البر اللي هو القمح الشعير التمر الملح ايه الف يعني ايه الشيء اللي يجمع الاربعه دول مع بعض؟ يعني نعم حد يحصل اصيب ازاي؟ هيك لوحده؟ خلاص كده؟ لاحظوا كده؟ قمح شعير تمر ملح يعني الأربعة مش بيتاكلوا بس لا ده في حاجة كمان مهمة جدا ويقتات الإنسان به يعني إيه يقتات؟ يعني أول يعني لما ياكلهم يعيش النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال وما يوقع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار طيب ما كان غالب طعامكم الآن التمر والماء فإذا التمر لوحده لو الإنسان كانوا مع مية هو دي وجبة وجبة غذائية متكاملة خلاص خلص فشوفوا حب يبقى تمر شعير أهو قمح الدقيق العيش اللي احنا بناكله الملح الملح يبقى بعض أشياء زي ما شخال كده الغالب فيهم إيه؟ القوت والادخار يعني قوت يعني أقدر أكلهم وأشبع بيهم وأعيش بيهم ادخار معناه إن أنا إيه؟ أخزن فقال العلماء كتير من أهل العلم قال كده قال كل شيء فيه العلة اللي هي إيه؟ القوت والادخار يجري فيه الربا كما يجري في هذه الأشياء فالفين قوت قوت وادخار ولا لا؟ ها؟ انا مستمع صوت قوت وادخار صح؟ الرز اللحم طيب يبقى اذا كل يبقى كل مش معانا ليه بلا كل ايه مش معانا فين ده بنات ده يبقى ما تتقابل نعم عيني اتفضلي الكل ده انا تحت بيتي مطعم شهير جدا في مصر فالوجبات جاهزة يعني جاهزة فكل شيء كل طعام هيبقى فيه الخاصية دي قوت يعني اكله وعيش بيه لما اكله ويقوتني او جسمي او الواد دخله يلتنهم يبقى فيه ربا يجري فيه الربا يعني ايه بقى يجري فيه الربا يعني لازم نخلي بالنا احنا ممكن نمسح ولا لا خلاص خلاص اقعد لا خلاص خلاص خلاص خلاص انا لا لا اتسح لا لا اتسح انا يعني هقول لكم واللي مش فاهم افهمه تاني ثالث ورابع احنا عندنا برضو بشيء من التبسيط بعيد برضو عن اي تعقيد تاني نوعين من الربا نوع اسمه ربا الفضل ونوع تاني اسمه ربا النسيئة عندنا كام نوع من الربا نوعين ربا والتاني ربا النسيئة او ربا النساء النسيئة والنساء واحد هقول دلوقتي معنى ايه ربا الفضل الفضلة رضا الفضلة ده مذكور عندي في كتاب كتير جدا كم رواية كم رواية اكتر من رواية يعني ايه ربا الفضل خلونا نقرا الحديث تاني برضه عشان خاطر اختنا واقول لكم نمشي كده نشوف شكله بصوا الحديث كده انا عندي هنا صفحة 2 صفحة 520 الطبعة القديمة مع رحش رايك بقى طبعة جديدة. طيب بيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا بناجس. لو خدنا برضو قبلها في احاديث موجودة بعدها بقى في بعض الحديث موجودة لكن الحديث ده ادي حديث من الاحاديث بيوضح ايه معنى ربا الفضل. ربا الفضل اني ابيع الشيء بجنسه مع زيادة احاديث. بيع الشيء بجنسه مع زيادة. يعني كان عندي مثال كده بسيط جدا في الموضوع ده. جينا في رمضان فأنا ومجموعة من أصدقائنا كل واحد مننا اشترى نوع معين من التمر. التمور كلها على كلام النبي صلى الله عليه وسلم واحد. مفيش حاجة غير التانية ابدا. كله جنس واحد. البر كله جنس واحد. الارز كله جنس واحد. انتم شايفين التمر بتاعي عامل ازاي؟ شوف البلحة او التمرة بتمرسها يعني حاجة استنبط الحاجة مقاس كبير وطعم حلو. شوفوا انتوا بقى التمر بتاعه عامل ايه؟ جايبين من ابو 5 جنيه اللي بيرموه على اول الشارع ده. قالوا طيب ما تدينا شوية من معادنك. هاخد منكم 5 كيلو وهديكم كيلو. ده جاي حرام؟ ليه؟ ده الفضل. ليه ربا الفضل؟ لان انا بيع تم بتم مع زيادة. هنا 5 كيلو وهديهم كام؟ كيلو واحد. شوف بقى حضرتك النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث ده عند سيدنا بلال شوف النبي عمل ايه عشان خاطر حضرتك تسأل عن حاجة معينة. وانا بقولك استنى هيجي الموضوع ده. استنى استنى بقى استنى استنى صلوا على النبي صلوا على النبي. شوفوا هنستنى الاخر وهنفهم كل حاجة. سيدنا بلال جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني. حد طبعا حضراتكم اللي راح حج او اللي راح اعتمر وشفتم انواع من هناك الطيور في السعودية عاملة ازاي. احنا بنتكلم هنا على الكيلو مثلا ب25 ب30 جنيه ب35 جنيه ب50 مثلا. لا انا وانا بحج في 2011 ولا كده كان كيلو التمر في المدينة كان قدامي كان مثلا شفت حاجة ب150 ريال يعني 600 او 350 جنيه. ف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا بلال من اين هذا؟ فقال بلال كان عندنا تمر رضيء كان عندنا تمر رضيء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم هيعمل ايه؟ هيجي يزور. ف فقال طيب وهو النبي ينفع ان هو ياكل التمر اللي احنا شغالين فيه ليه؟ لا. فهو من باب اكرام الضيف عمل ايه؟ حد يجيب تمر جيد للنبي صلى الله عليه وسلم. فعمل ايه؟ راح ادى صح يعني 2 كيلو مثلا لو فرضنا 2 كيلو من اللي عنده التمر الرديء واشترى ايه؟ خد في مقابلهم كيلو واحد عشان ايه؟ يقدمه كضيافه يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب كان رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ فقال له عين الربا لا تفعل. اللي انت عملته ده بلال عين الربا لا تفعل. ولكن اذا اردت ان تشتري فبعت ببيع اخر ثم اشتري به. في رواية لما الراجل الصحابي جاب للنبي صلى الله عليه وسلم طيب من خيبر فالنبي بيسأله بيقول له اكل تمر خيبر هكذا كل تمر خيبر حلو كده؟ فقالوا لا يا رسول الله ان نبيع الصاعد. فقال له لا تفعل بيع الجمعة بالدراهم يعني كل التمر اللي بيجي لك اللي هو مش عاجبك بيعه كله بايه؟ يعني بالفلوس وبعدين اشتري بالفلوس تمر بقى كويس لو حبيت تجيبه الى المدينة المنورة. وصلت الفكرة؟ طيب يبقى انا هنا لما اجي اقول ايه؟ اصله تمر رديء. طب ما هو ده تمر كويس ما هو ده سعره لازم يكون عالي. احنا بنعتبر كويس الناس محدش يقدر بسيط مفيش فيها هزار يعني ما تجيبليش قمح مثلا مخلوط بآفه تسبب لي السرطان وتقول لي ايه؟ ما هو الشعر بتاعنا معدته زي ده. دي اقوات الناس دي اقل شيء يقوت الناس فصحصح. فعشان اقوات الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ قال لي اهو ما تعملش دي ما تدخلش الربا هنا. انا بس كنت بسال نفسي زمان وصلت الى شيء ويعني ارجو المسامحه. هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم حد زكاة الفطر بالتمر؟ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من التمر. ايه؟ ما فرضهاش مثلا مجموعة من النقود. لا اتفضل تقول. هو الفرض هيرفعه كل الأمانة حتى كمان النقود تزداد لا هو فرض صاع من تمر اللي كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو غالب قوتهم غالب القوت يعني ليه؟ ليه؟ ليه ليه ليه فرض الزكاة صاع من القوت ده ليه؟ انا قعدت اجاوب على السؤال ده اكثر من مرة لحد ما توصلت لشيء واسأل الله المسامحة فيه. ايه بقى الشيء اللي انا فكرت فيه؟ ها؟ ونتناقش اللي عايز يناقش فينا ان زكاة الفطر دي تضمن للفقير في يوم عيد حد ادنى من الاكل حد ادنى من الطعام اللي انا اكله يبقى في يوم العيد ده انا مش همام وانا جاهز ده مفروض. فلما لما النبي صلى الله عليه وسلم يحدد ده صاعا من تمر فمعنى كده ايه؟ ان انا خدت فلوس خدت تمر انا هاكل يعني انا على الحد الادنى هاكل فهنام وانا شبعان واحس بضيق. انتوا تشوفوا السوريين عاملين ايه في القنوات. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حدد زكاة الفطر جزء مال الفلوس او الاموال قيمتها بترتفع وبتنخفض. النهارده الذهب ب 250 بكره الذهب ب 150 جنيه بعده مش عارف بيطلع لكام بعده بينزل. انما لما يضمن في يوم العيد ان كل الناس الفقيره هتاكل فعايز يضمن ايه؟ عايزنا في اليوم ده ان الكل يبقى مبسوط، الكل يبقى تعيش، الكل يبقى بياكل. فعمل كده. فعشان كده الاشياء اللي هي القوت دي ما نلعبش فيها، ما نهزرش فيها بالربا، لو لعبنا فيها بالربا يبقى خلاص احنا ايه اللي بقينا بقى تاني؟ ما انت كل شويه ثابت من عندك بيتقطع. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم جه دي ورفض ان يكون فيها اي شيء من الربا. قمح لا مفيش فيه ربا. القمح الرديء زي الجاي عشان حتى ما تحسش ان لا انت عايز تبيع عايز تشتري جيد عايز تشتري رديء شويه بيع الاول بفلوس وبعدين الاول اشتري بالفلوس اللي انت عايزها عشان يضمن ايه؟ الاكل مفيش فيه تلاعب لان لو كان اباح المساله دي كان التلاعب وصل لحد اخوات الناس اللي احنا يعني بنحاول ان احنا نوفرها الاسلام بيحاول نقول اقل القليل او الحد الادنى منها للناس. هذا رأيي والله اعلم. انا اهو فكرتي والمسامح لله بقى. فيبقى عندنا تمام. فيبقى عندنا ايه؟ اربع اصناف مذكورين في الحديث. قمح، شعير، التمر، الملح. وقيسي عليهم بقى. قيسوا عليهم كل شيء يمكن ان يكون فوزا ويمكن ان يزغل. اتفضل. يمكن ان يزغل. كل شيء. رز، ذرة، اي شيء بقى. اي شيء. دخل فيه المسألة دي. حتى لدرجة ان بعضهم مثلا بيتكلم عن الفين. بيتكلم عن الفين. وما دخل. الفين انت من النشر. يختار. يدخل. اذا كان التمر يختار يدخل. الفين مش هفات يدخل. الزبيب. دخل. ها؟ بس الزبيب يكتب؟ يعني انت تاكله كويس خلاص؟ يعني انت تاكله خلاص يخلص؟ باش؟ يا سلام ده عايش على الغالي بقى. كيلو الزبيب ده كام يا سيدي؟ فيبقى ايه؟ يبقى ربا الفضل ان انا اعمل ايه؟ اجي على الاربعة دول او على الذهب والفضة. مفيش مشكلة. واجي ابيع ايه؟ مثلا 10 دنانير قرضين. السؤال ده بتاع حضرتك. اللي هو ايه؟ انا هعمل ايه؟ انا هروح ابيع الذهب القديم بتاعي واشتري ذهب جديد اللي احنا قلناها بكده. انا عايز ابيع الذهب القديم اللي عندي لازم اخد في مقابل الجرامات اللي عندي جرامات جديدة. ده مش هيحصل عندي. احنا شايفين الوضع شكله ايه؟ ده احنا جالنا حاجة اشد تاني في الفترة. انت بتتعامل في ايه؟ في 100 جرام في 50 جرام في 70 جرام في الحاجات البسيطة دي في 200 جرام حتى. لا ده ايه بقى؟ في الكلوات. التجار الكبار للاسف الشديد الموجودين عندنا في الحسين بيتعاملوا كميات اكبر وبيتعاملوا ربا. جالنا واحد مره الصبح بدري جدا في لجنه الفتوى كان معانا الدكتور عطيه عبد الموجود كان معانا بعض الدكتور محمد عبد الحميد بعض الاساتذه وقعد الراجل بيقول لي طب يا جماعه طب تعمل ايه؟ التجار فارضين كده لهم نظام مش هينفع غير كده. نظام ربا هنعمل ايه؟ فيبقى لما اجي ابيع ذهب قديم بذهب واشتري ذهب جديد يبقى اعمل ايه؟ ابيع الذهب القديم الاول واخلي البيع باب ما اخليش فيه خيار المجلس احنا هنتكلم عنه وبعدين ارجع اشتري او اروح ابيع مثلا واخد الفلوس واخرج بره اشرب عصير واروق كده او اجي تاني الذهب اللي انا عايز اشتريه. نعم؟ لا ما هو اذا عمل كده يبقى عايز يعمل الموضوع ده. انا يا جماعه في فرق بين الحلال والحرام فلازم نخلي بالنا. لازم نمشي. ده انا قلت مره اللي فاتت قلت ايه؟ تاخير او تبقيت جزء في مساله الصرافه ده انا بغير عمر. فبقول ايه؟ انا معايا بغير مثلا 10,000 دولار فيقول ايه؟ طيب والله انا معايا 50,000 وخد واخر النهار هيبقى بالك 30,000 تانيين. لا هات الفلوس بتاعتي وان شاء الله اجيلك اخر النهار اخد المبلغ كله. نعم؟ انا ما سالتش ثمن الفلوس يعني حاجه بتيجي كده. طب انا مش عارف دلوقتي المكان بتاعي. ما هو السعر بيعمل ايه؟ هيجي الجرامات دي هتبقى ايه؟ هتقول من ذهب لذهب. لازم يديك الجرامات المقابله. هو بيعمل كده؟ لا هو بيشيل من الذهب حضرتك انت المصنعيه قدامك وبعدين احكي على الذهب الجديد حاطط المصنعيه قدامك وانت تحط حاجه ثانيه بقى اصل ده ذهب مش عارف سيوان اصل ده مش عارف معمول ايه بشكل يعني بيحط بيختار بقى حاجات كتيره جدا بيحطوها على الذهب فيبقى هنا ايه؟ هيقلل اكيد عن السعر اللي هو حاطينه او عدد الجرامات اللي انت اديتها. فالحاجه اللي انت حضرتك تعمل ايه؟ نبيع الاول نبيع الذهب القديم وبعدين نخرج نبص البيع نخلي البيع جاهز وهيجي الان معنى كلمه البيع الباس ده وبعدين نخرج او يختار يقول احدهما الاخر اختار البيع باس ثم تبقى جاهز. لو اشترى حضرتك لازم تشتري البيع ده ما يلزمنيش ده لان هو كده هيبقى ايه؟ بيع واشتري ادي بيع وشراء. نعم لا ما انا قلت اهو او يقول احدهما الاخر اختر هي الان خير المجلس. اقول لك عليه. نعم. اللي هم الثمانية وتقويم الاشياء اللي قلتها في الاول. الذهب والفضة دول بنعمل بيهم ايه؟ بنقيم بيهم الاشياء. دول ايه؟ دي ثمنها كام؟ اهو عشان كده المتعلم فيها نفس الايه التكوين فبقى زيكم بالظبط. انا بس الطياره معاك لا احنا قلنا لا خلاص لا لا مفيش ده مش ربا الطيارين دول مش لا قوت ولا اختيار ولا تكوين. وانا قلت لحضرتك كلام نعم ما انا هقول يعني لسه هتكلم نعم ممكن نسمع الغسالة بدليها وقولي لي عشان بدل الغسالة بتاعتي القديمة لا بقى بدليها دول كلام وماله مش ربا لا مش ربا فيش لان دي لا لا لا لا ماشيين نفس الجسم منين من الفوت والادخار والثمانية لا لا لا لا لا فين فين لا لا لا مفيش دي وحاجة اضع عرض ترويجية كلها لا لا ما هو مش قد ما كل حاجة بتقارن بالناس انما استنى طبعا احنا بنتكلم عن اصناف بدخولية الحجم ظهر الفطر دول ادوات التقويم في حاجة غيرهم تاني غير الفلوس دي لا خلاص يبقى الثلاث اصناف دول بس بنتكلم عن حاجات كوت طم قمح شعير قلنا نضيف اليوم ايه كل الحاجات اللي زيهم الغسالة بتقوم بها الاشياء طب هي قوت وادخار؟ لا خلاص بقول لحضرتك هي الشركه دي في اي حته عشان خاطر يعني ابادر ان شاء الله شوف حضرتك هم عايزين يمشون على مزاجهم واحنا لازم نمشي احنا لان دول ما عندهمش احكام شرعيه هو بيعمل ايه اللي هو شايف ان ده حقق له ربحه النظام اللي هو عارف حاجه اللي موجود عندنا والنظام ده غير شرعي انما اقول حضرتك ايه اجبره حضرتك على انت تتعامل معاه ده نظام شرعي عشان يفهم لا ما تجيب بقى هياخد عليه حق ما انا بقول حضرتك اهو بيع له الذهب القديم خد فلوسه تعالى ثاني يوم وانا ما عنديش منه اهو ما هو عشان خاطر البرجية بعدها في نفس اللحظه تقول ايه خلاص انا اخترت اللي جاي لك ده خلاص اشتري دي بس يبقى البيع ايه انتهى لا ده ربا انا هقول لحضرتك ايه مش هنفهم دي اكتر الا لما نتكلم عن خيار المال ده مش عايز ايوه ايوه الناس ايه على فلوس على ذهب القصر وقليم وفي الخير عشان لو رفت جونا 16 مصر معي. بقى دي حاجة تانية. انما عايزين حضراتكم اقول لكم على مسألة خيار المجلس. بس حاجة قبل حاجة. اكمل ايه بلنا فيها? ونشوف. بس اكلم. نعم. ما انا هقول دي بالرأي. واحنا كده الفضل دلوقتي احنا قلنا ايه ممنوع بجنسه مع تفاضل صح ممنوع ذهب بذهب مع تفاضل التفاضل هو زياده يعني ممنوع قمح القمح مع زياده ممنوع تمر التمر مع زياده طب لو حبيت بقى ابيع شيء بغير جنسه يعني مثلا ابيع ايه ذهب بفضل او بتمر من الاصناف الستة او اللي داخل فيهم في العيلة بتاعتها ماشي؟ ها اعمل ايه؟ يعني لو حبيت ابيع مثلا بر بملح مثلا قمح بملح اعمل ايه؟ قالوا يشترط في المسألة دي شرط واحد وهو ايه؟ التقابض الفوري انا هدي حضرتك امس هاخد شيء يبقى ايه ممكن ادي امس 5 كيلو واخد من حضرتك 10 كيلو شيء مفيش مشكله بس الشرط ايه ان هدي حضرتك القمح دلوقتي هاخد منك الشعير برضه دلوقتي عشان كده لما قلنا العملة الناس سألت عن العملة اهو بنقول اهو انا رايح اغير دولارات معايا دولارات عايز احولها مصريه فبقول له ايه لو سمحت انا عايز اغير دولار كام 10000 طب والله انا معايا الان 50000 جنيه ال 30000 التانيين او ال 25 حضرتك ممكن اخر النهار هكتبك فيهم مثلا تشيك او تعدي علينا او لو كان واحد كارما او واحد معرفه هبعتهولك اخر النهار هل ده لا ليه؟ لان الشرط تغيير العملة انا بغير دولار بايه؟ بجنيه جبت واحد ولا جبتين؟ سين صح؟ يبقى الشرط فيهم ايه؟ التقابض الفوري لازم اقطب حالا ان لم يكن لك طريق فهناك ربا عطب نعم انت حضرتك الظاهر ما سمعتنيش قوي ومش عايز تصدق الكلام اللي قلت عليه الدولار عمله قائمه بذاتها ملهاش دعوه بالغطاء البنكي والله العظيم والعظيم والله العظيم موضوع الغطاء البنكي ده كذبه كبيره جدا مفيش غطاء يا جماعه تصدقوا تعالي ثاني لا لا هو موجود الان بس مفيش بقى خلاص هيجيبوا ده منين الكلام ده كله؟ لا يعني ده في فلوس مصطلح جديدة يا جماعة في كل البلاد يعني مش كده يبقى أنا لما أجي الآن المقصورة الساكنة حضرتك هي ربوي يبقى أنا الآن ها؟ ها؟ نسمع؟ ها؟ خليك معايا؟ يبقى أنا الآن لما بادل جنس واحد بمثله هبادل ذهب بذهب المطلوب عن ايه؟ اولا لابد ان انا يبقى في مساواة بين الاثنين ذهب بذهب لازم ده يكون ادي ذهب امحب يبقى لازم ذهب ادي ذهب حتى وان اختلفت الجودة تمر التمر لازم يكون ده زي ده في القدر والشرط الثاني لازم التقابض الحال خد ذهب هات كده خد طمس هات طمس زي مثلا بدم بيد كلام النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز شرط الاجار كمان؟ شوف برضه ايه وهو برضه بيصلي العيد لا اهو نعم ما انا قلت حضرتك اهو انا هغير ايه؟ ذهب بذهب انا مش شايف حاجه اهو الشرط الوحيد بتاعها ايه؟ التقابض الفوري بس بس طبعا انا قلت ضربت بس مثال لو انا هغير ايه حاضر هغير هبدل مثلا ايه قمح مع تمر هدفع كيلو قمح وهاخد 2 كيلو تمر يجوز اه يجوز بس الشرط ايه؟ التقابض يساوي بس هتشتري ايه؟ جبنه هتشتري مثلا جبنه؟ اي حاجه مثلا الجبنه دي ربويه؟ لا الجبنه ربويه؟ لا بس نعم؟ لا لا ما أخذت أبعت من فوق أبعت من فوق أه؟ أبعت من فوق تقوم بتاوي؟ بالضبط أيوة نعم أخذ جاي لا لا مش تغيير ده عمله بعمله لا لا ده عطان دي مبيئة بس لا دي حاجة ده صف فيها لطيف اللي هو الفاكهة ده يا جماعة ايه طلع النبس طلع النبس نعم خسر تعالي كلمة الادخار اصل انت بتعرف تاني سؤال بقى عشان خاطر كلمه ايه؟ الاقتياد والادخار؟ اصل الادخار هنا مش قصدها الادخار اللي هو الاستثمار لا قوت ويدخر يعني قوت ونخزن مقصود بالادخار التخزين يعني مثلا التمر مش ممكن نخزنه؟ شفت حضرتك انت نخزن مش اللي هو الاستثمار لا لا لا لا مش شيء خالص نعم الشيك ده قبض حكمي قبض حكمي ولا قبض حقيقي القبض كأنه قبض حقيقي بالضبط نعم. ربا مش كلام واحد فيه. سلفني شكرا. ربا. سلفني ربا. هي 3 جنيه ولا 2 جنيه ونص. خطأ. محدش سلف. لا لا لا مفيش خدمة. لا لا ده بيديك ده هو بيبقى هي مكياج حاجة تانية. ها؟ عشان برضه اللي اختار. هروح بقى اللي ربا اللي فيها. طيب بيقول انا هروح لراجل هفك من عنده فهديله 100 جنيه فهيديني 90 جنيه فضة. يعني انا هدفع 100 جنيه وهاخد 90 جنيه فضة. ده جاي ده ربا. لا لا لا ربا. لا لا لا لا لا استنى استنى استنى استنى استنى استنى استنى انا عايز اضغط على شيء. بعض الناس بتعمل ايه؟ انا برضو هصبر تاني هطول بالي عليكم تاني بس خليكم معايا رجاء. انا بالي طويل قوي خلي بالك بس المهم بعض الناس حاضر. نعم هنا شايف ازاي؟ لو كان في الاهلي ماشي انا ماشي لو كان في غيره لا. بعض الناس بتعمل ايه؟ بتتلمس عملة صدرت من البنك المركزي لها خاصية معينة. فاهمين؟ بعض الناس بتتلمس ان هي تحصل على عمولات هي بتشتري من ايه؟ معاها كنز. حاجة كاريزة مش تسكية وبس لا حاجة صدرت فوق لأجل شيء معين. فيقول ايه؟ لا ما انا مش هخالف بالك كتير لسه ما انا خليها عندي. طيب اضطر ان انا اقول ايه؟ طب هدفع فيها زيادة. ليه؟ لا اصل عشان التذكاريه دي اصل الحته دي انا لا هي مال قصاد مال السعيد قصاد السعيد 100 100. لا يجوز ابدا زياده عليها اي شكل من الاشكال والله. اذا كان حد يقول فيها بالجواز فمشكورا يا ريت عرفنا ايه دليله عشان خاطر ان انا لا لا زي الدولار. لا دي ده عمله لا لا ملهاش اي قيمه خالص لان عمله في الاساس انا لو احتجتها اصرفها انا وانا بروح في اي مكان. نعم اتفضل. الله يرحمه. ما انا بقول حضرتك اهو ملهاش اي قيمه العمله القديمه ملهاش اي قيمه. ولا ما هي لها قيمه اصلا. ما هي لها قيمه دولة هي عملة ايه؟ بيصدر عليها شيء من برة يقول ايه؟ دي عذر بمناسبة مثلا افتتاح قناة السويس. مثلا فيقول لك ايه؟ دي مناسبة لا انا احتفظ بدي لا في دي لها محاضر دي لا لا عمرها في اي وقت من الاوقات. وانا شايف كده والله بعض بس دي فلوس كانت بقى عملات اللي هي ممكن تكون لو انتهت من التعامل يبقى دخلت في ليله التذكاريه بقى لو خرجت بره التعامل. بس خلي بالكوا انتوا بتصحوا حاجات ملهاش داعي اصلا. ما لا معاك 50 جرام ده ايوه راح ويأخذ 60 جرام ويسعى. انا جوابي عليك قلت على السؤال ده قبل كده نفس الاجابه. نعم تفضل. يستغفر الله سبحانه وتعالى ويرد الزياده ديت او يعني اذا طبعا هي حصلت وتمت وانتهت فيستغفر الله على ما فعل. بس نعم انا ما قلتش في اللي معاه فلوس ومقدر الواد بيتعب دلوقتي. انا قلت لا هبعت اجيب لك فلوس خلاص هكمل. مفيش مشكلة فيه، لانه انا بشتري حاجات غير ربوية ماشي، فدي دي سلعة موجودة بشتريها وباخدها وخلاص انتهت المسألة. انما بقى ايه هو ليه احنا بنشترط الفورية دي؟ ها ليه احنا بنشترط الفورية في الطاقة؟ ليه ما ينفعش ان انا لما بقى حد استنى شوية؟ هو ده سبب من ضمن الاسباب حضرتك بتقول عليه ان ممكن السعر يرتفع، او انه شخص ما بالاخر انه ظلم مثلا في التعامل ده، اللي معاه قمح نوع جيد يقول ايه انا اتظلمت، لا الموضوع ده مش هيبقى فيه ده كويس، لا انا فبنشترط ايه المعامله نفسها تتم بالنظام اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه حتى ان المساله تنتهي الموضوع كده انتهى. يعني قد يكون سبب من الاسباب اللي حضرتك بتتكلمي عليه اللي هو ايه الخوف من ان الدولار سعره يعلى شويه، ممكن ان الهدف كله ان احنا دايره الثمانيه دايره الفلوس دايره الطعام لا يتم فيها اي حيله ممكنه تصبح مجال للتلاعب في الناس، ده الهدف الاساسي، ده شيء اساسي محرمه لا بياخد اذن فتح. اروح بقى على ربا النسيئة، عرفنا ربا الفضل. زي لا لا انا كل ده مش موجود، كل ده مش موجود. انما ايه ربا النسيئة الان هو اللي عمول عليه، لما تخش جوه شوية لان انا بتكلم في ربا النسيئة الان. الدهب ما يباعش بالتقسيط، لا ما تباعوش، لا يباع بالتقسيط. لا لابد من الفورية، ممنوع اذا كنت قبض. نعم ايوه شوفي حضرتك لسه اهو مرتين انا مجاوب على السؤال انه لما تبيعي ذهب لازم تاخدي وزن الذهب اللي حضرتك بعتيه، يعني لازم بالظبط وما تدفعش فرق. ما انا بقول لحضرتك اهو ده كده، انا بقول لحضرتك ايه عشان نخلي معاملاتنا حياتنا نعمل ايه؟ نبيع الاول الحاجه الفنيه بتاعتي ماشي؟ انا هبيع ده مع الانسيال ده اتفضل بكام؟ مثلا ده 1000، باخد الفلوس بتاعتي وزي ما قلت لحضرتك كده بعض الناس بتتحرك باخرج بره اشرب عصير وانا واقفه في البيع خلاص خلاص وحاطط فلوس حضرتك. طيب وريني بقى اللي عندك، وريني الحاجه اللي عندك، وريني البضاعه اللي عندك، وريني الحاجات الجديده اللي عندك. تقول لك ايه والله انا عندي ده وده وده، فبقى الحركة اللي انت عايزاه اختاريه قول طيب لو سمحت انا عايز اشتري. حتى لو اختلف السعر ما خلاص هتبيع لي الاولاني الذهب. يا اخوان ممكن لو سمحتوا خلي بالنا شويه. احنا لما بنتكلم في المساله دي انا عارف كويس جدا، يعني انا مش جاي من المريخ ولا من المشتري، انا عايش في نفس البلد فاهم التجار بتوع الذهب الموجودين هنا، فاهم عقلهم بيفكر ازاي، فاهم هما انا ببيع ذهب برضه بشتري، بس ما بعتش ذهب واشتريت، لا واروح اشتري لسه ما وصلتش لمرحله ان انا ابيع واشتري تاني. فانا بقول اهو مش في دماغه اصلا ان في حاجه اسمها ربا الفضل ولا ربا النسيئة، هو مش في دماغه اصلا ان الدين دخل في دي في ايه الحرام في كده. فلما مطرح حضرتك ليه لازم تفهمه بقى ان انت راجل فاهم دينك كويس. لا اولا اتفرجنا على عندك وما اقولوش انا عايز اشتري ذهب جديد عايز قديم وعايز لا لا ما اقولوش الكلام ده، هو ما قال انه ايه هيدخلني في حوار تاني خالص. ايه التشدد اللي انت فيه ده؟ ما كل الناس ماشيه بطلوا بقى اللي انت فيه ده الكلام اللي احنا او الاستنباط القديمه الموجوده. فانت ما تسمحش لحد عفوا انه مش فاهم يجي يوقفك انت ويقول لك ايه لا ما تمشي بقى كده لا مش همشي طب وفق تعليم ديني انا مش زي ما انت عايز انت واحد عفوا جاهل مش فاهم دين يمشينا ازاي ايه درست انا يبقى ايه زي تعليم انا يبقى ايه زي تقفلت انا لا لا ما عنه ما قال عنه فهم انا ما اقولوش اصلا حاجه انا هروح ابيع عايز ابيعه واخد فلوس واحطها في الشنطه بتاعتي واقول له طيب فرجني على الجديد اللي عندك بس طب ما حضرتك معايا ماشي دعوه الموضوع سيبني انا اتفرج هيتكلم معايا اتفرج لوحدي لا لا ما انا لما اروح لواحد تاني يبقى خلصت يبقى انا بعت عند واحد واشتريت من واحد تاني خلاص ما بعدوش لا انا مش هبيع اروح بقى البيع بربا النتيجه نعم لا لا ده بيعتين في بيع ايوه ايوه لا ده مش ربا لان دي ده مش مال ربا هو الكمبيوتر يقتات ويسخر الكمبيوتر يقتات ويسخر كمبيوتر ثمانيه لا يبقى زي الغساله والثلاجه والبوتاجاز والحاجات دي كلها مفيش فيه ربا اصلا اه ها في سؤال تاني نروح لربا النسيه نروح لربا النسيه ربا النسيه هو الربا الرئيسي او نوع الربا الرئيسي اللي كان موجود ايام الجاهليه ربا النسيه الزيادة في الدين في مقابل الزيادة في الأجل اديت واحد قرض على انه يسدده في اول من يناير 2016 اجيه اول يناير 2016 طالبته بالدين فقال لي والله مش معايا معلش اديني مهلة فقلت له طيب انا ليه عندك ليه سجنين انا هديك مهلة كمان سنة لاول يناير 2017 على ان ال 20,000 جنيه اللي عندك دول يكونوا 25,000 جنيه ادي ربا النسيئة يبقى ربا النسيئة هو ايه ان تأخير زيادة الدين بمقابل زيادة الاجل عبر كيفما شئت لان لو انا هديته من غير الشهر ما انا هقول حركة ما دي جاية بالراحة. انتم تستعجلوا بس شوية. الله يهديك. نعم. لا. احنا هنقول لحضرتك دي هيبقى شبايل انه بس في الاخر لما اخلص الموضوع ده. لانه هنتكلم دلوقتي عن مسألة ايه? تغير القيمة الشرائية للنقود. هقول لحضرتك عليه. معايا يا شباب? ربا النسيئة ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة لا ربا إلا في النسيئة مش موجود عندكم الحديث لا ربا إلا فيها الحديث ده مش معناه إن الربا نسيئة بس يعني مفيش ربا خالص لا ولكن لأنه غالب تعاملات الناس في الربا كانت فين في ربا النسيئة يعني معنى كده ان انا لما يكون عندي قرض اني انا لما اجي ادفع القرض ده لازم ما زودش عليه اي شيء طيب لو انا واخد قرض من صديق ليا هل ينفع ان انا ادي لصديقي ده هدية من الهدايا اهديه هو لا انا مش مشاور ده انا اللي هجاوب هو انا اللي هجاوب خلي بالكم انا هدي فرصة للمرة المرة الجاية انا هفرض غرامات فكل واحد يسأل جيبه والا عشان اسكت بس الناس كلها تسكت فانا هسأل يعني كل واحد يسأل جيبه هو جاي المرة الجاية ده مش ربا ده قرار رئاسي بمقتضى سلطة السياسة الشرعية الممنوحة ليه فانا هنا الرئيس حضر انا الرئيس واللي مش عاجبه عربية الجيش واقفة بره ايه انتوا حضر نعم انا مش هاخد حاجة انا هنسيبها بره او يجيب لنا عشان خاطر الناس اللي تفطر يوم الخميس ان شاء الله اي هو ده يدفع اول واحد ويجيب لنا علبة شاي ليبتون كير ده كده ماشي واختار انت بقى الحجم مستوى كبير براحة ف لما نيجي نتكلم على الموضوع ده نقول ايه اولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح خياركم احسنكم قضاء يعني لما حضرتك يكون عليك دين لو سمحت خليك في قضاءك للدين صورة مثالية للمسلم يعني سدد الدين في موعده ان استطعت ان تسدده قبل موعده تفعل وانت بتسدد الدين خلي على لسانك الدعوة الصالحة لمن اقربك استطعت ان تزيد في الدين في القرض اللي انت خدته او في الدين اللي انت سلفته من صديقك شيء بدون شر منه فقط يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح استسلف بكرا يعني ايه خد بلوى ايه ناقة فتية شابة خد واحد وقعد قد ايه اثنين ورد بكرين استسلف يعني خد ناقة جمل فتي شاب ورجع قد ايه اثنين نعم فعشان كده انت من نفسك زود ولو تزود حتى 100 جنيه ولو 5 جنيه ولو 10 جنيه من باب ايه من باب يعني المحبة من باب الود من باب ترسل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم خياركم احسنكم قضاء بس يبقى ادي اول حاجة انما بقى لو اشترطنا رد الشيء ازيد مما فيها دخلنا كده في ربا النسيئة اللي احنا بنتكلم عليها الزيادة اللي احنا بنتكلم عليها دي زيادة بمبادرة شخصية من حضرتك انت كمان فعايز تقول انا مسلم انا من اتباع محمد النبي قال لي خياركم احسنكم قضاء ده النبي صلى الله عليه وسلم لما استلف جمل باب رجع اثنين فانا هعمل زي النبي صلى الله عليه وسلم وهرجع الفلوس تحت زياده لا شيء فيها ليس هذا ربا ليس هذا خطا ليس هذا معامله انما هو من باب رد الشيء باحسن منه اجل اولا نسمع اولا مع الاستاذ المرة الجاية هتجيب لنا حضرتك ينسون معانا برضو باكر بنسي بس لا انت هتجيب شاي وهو هيجيب شاي مش هقول بقى ليه الطرف بس انا هجاوبك على السؤال بس هو خرجنا خلي بالك عشان كده انا فرضت العقوبة دي بالسلطات الرئاسية بالسياسة الشرعية بتاعتي مسألة النقطة دي مسألة ملهاش دعوة بالموضوع اللي نتكلم فيه تماما دي مسألة الهدية هبة بيسموها الفقهاء هبة الثواب الهبة عندنا في الفقه الإسلامي أنواع هبة خلاص أنا مش عايز منك حاجة بحبك شيء أنا بعطف عليك أنا بديك حاجة لوجه الله خلاص انتهت المسألة وفي هبة بشرط الثواب يعني شرط إيه إن أنت تديني في مقابلة النقطة دي بقى داخلة في المسألة دي العادة إيه بقى عندنا في الأرياف العادة عندنا في أرياف العرس جرى إن أنا بفتكر كويس جدا كل واحد جالي في الفرح ونقصه بعض البلاد أنا سمعت ما شفتش بيقولوا لي إيه النقطة بتاعتهم مش زي حالاتنا مثلا في واحد مثلا 100 ولا 200 ولا كلام لا لا لا لا النقطة دي بتطلع بتزيد بإيه بتبتدي من إيه من 1000 1500 فما فوق وبيقعد بمكتب محترم زي ده كده وكرسي وبيقعد في ركن كده والناس اللي تيجي تنقط بيبقى عنده كشف باسماء الناس اللي صاحبنا العالي اصهم وهو دفع لهم كام فكل واحد يقف في الطابور ويدي لصاحبنا ايه الظرف انت مين انا فلان يفضل يدور على اسمه ويروح معاه قدامه صح ويشوف المبلغ هو 1500 جنيه اللي هو اداهم له ولا لا فان كان المبلغ خلاص ان كان زياده بيروح ايه كاتب مثلا او معلم علامه معينه ان كان اقل يقول له بعدين طلع اسماعيل يروح اسماعيل بيطلع ازاي يزود الموضوع او يفهم منه انه ايه انه بيقطع العلاقه معاه لو ايه ده مبلغ اقل ماشي فالموضوع ده ليس له علاقه بالربا خالص الموضوع ده بتاع لا لا لا لا الموضوع ده له علاقه بايه بهبه الثواب على على على الناحيه دي ال ال انت لما بتزود فعرف هؤلاء الناس الزياده دي يراد بها يراد الرغبه في الاستمرار عندهم الرغبه في الاستمرار بتفهم من حاجتين اما ان انت تديني نفس المبلغ اللي انا اديتهولك انا اديتك 1000 جنيه اديني 1000 جنيه او تزود فتديني مثلا ايه 1200 او 1500 يبقى انت عايز تستمر لو اديتني اقل لا انت عايز توقف المساله كده فبعض الناس بتسكت في خلاص الغيب يروح عامل عليه اكس كده او يقول ايه لو سمحت احنا اللي عندك فلوس او بعدها بشويه يقول احنا اللي عندك فلوس ثانيه لو سمحت هتمنى فلوس دي لا لا مش مش دي ولا حاجه ما ايه ايه مش دول المكان لا لا دي هبه الثواب هبه الثواب دي ايه انا دي المساله مش متعلقه بالربا وغير الربا لا لا لا لا المساله هنا ايه هبه في مقابل هبه انا بديك حاجه في مقابل انت هتديها لي فدي جائزة ليس فيها ليس فيها شيء ماشي الكلام ده خلاص فخلي بالك عشان انا بشرب ينسون ومعلقه سكر واحده فهتجيب هو يجيب شاي لان انا بشرب شاي اشرب ما في واحد هيجيب سكر دلوقتي انا متوقع ان شاء الله لا يعني ايه 60 جنيه وباقي ال 60 واحد قال في السوبر ماركت قال في المسيح اللي هنا ده اشترى ده اشترى حاجات وقال له طب لما تخش شوف بس حاجات كده عربية هديك ده لا ده ما هو حاجات ربوية ده اشترى هذا اشترى بس تخش اسنان شامبو لا انا فك بتديله له 60 اداله 100 وقالوا لما ترجع هديك ال 40 باقيه باقي بس ده بيدور بيشتري خليها عندك يا حبيبي لحد ما ما اطلع واجي بس هتجيب السكر بقى ان شاء الله ايوه نعم اتفضل انت شفت يا صوته؟ شفت صوته؟ واحد يقول له ايه؟ بس خش اتفرج عبال ما ربنا يبعتك خش دور كنت اشوف حاجة ثانية انت تشتريها فبادخل بجيب الحاجات اللي اجيبها كلها يعني ايه سوبر ماركت بس ده سوبر ماركت على قد يعني مش زي الهايبرات الكبيرة بتاخد سلة وزبر وتنقي اللي انت عايز تجيبه وبعدين تيجي على الكاشير تحاسب وتمشي لا ده سوبر ماركت تعبان سوبر ماركت على مطافرك ماشي ما انا مش قصدي ماشي طيب البستان معمول من الرز طيب طيب يبقى حضرتك ان شاء الله جبنا كيلو سكر معاك المره الجايه خلاص ماشي عشان عشان هقول عايز يشرب ولا عايز يعني يظبط المزاج اللي له نظره حاجه تاني يقول لي قول لي وانا انا جاي انت بقى هتجيب لنا كركديه برضه ده كده ماشي طيب طيب استنى اخلص بس خلص. طيب بالنسبه للهدايا بالنسبه للهدايا هل لو خدت قرض من صديقي لا اهاديه بان القاعده بتاعتنا كل قرض جر نفعا فهو ربا تمنع من الكلام ده؟ الاول كيف القاعده دي كل قرض جر نفعا فهو ربا اكتبوا القاعده دي هو دي قاعده ورد على هيئه حديث ولكن الحديث ضعيف باتفاق اهل العلم الحديث ده ضعيف عشان كده قلت ايه قاعده كل قرض جر نفعا فهو ربا يعني يعني انت حضرتك اديتني قرض فكل شويه تقول لي ايه ازيك يا دكتوره اخبارك ايه والله يا اخي انا متعب ما اديتك الفلوس انت وشك نور طب سلكني اي كده من عندك من كوريا هات مجلة مثلا بتاع بحث كده حلو فاديك بحث. طب ما تشوف لي عندك مثلا اصدار من الجامعة ولا حاجة. طيب حاضر. طب ما فيش بحث كده انت كتبت دي نسخة منه. حاضر. طب هتخليني اروح اجيب قرض من البنك واديك الحاجة بتاعتك. لا. اي استفادة مادية تأتي بسبب القرض فهي رفع. كل قرض كل قرض قرض جر نفعا يعني زاد عليه طبعا على طول بدون كلام لكن مش على اطلاق. ازاي؟ انا وصديق ليا بنتهادى قبل مسألة القرض بنتهادى بنا علاقات اسرية بنا هدايا بتتفاوت على حسب بتاعتنا فخدت منه لعذر عندي خدت منه قرض ثلاثة جات مناسبة من اللي احنا كنا بنتهادى فيها قبل كده فهي بقى سؤال بالنسبة لي هو ينفع ان انا اديله هدية دلوقتي؟ طيب لانه المسألة الان ايه؟ تهادي مشروط بما قبله يعني ايه؟ كأن انا بسألة هو انت كنت بتتهادوا قبل كده؟ ايه؟ خلاص اديله هدية لكن لو دي اول مرة فانت محرج منه ايه؟ ان مناسبة وانا ما اديتوش هدية لا ما تديلوش ليه؟ لانه المسألة الان هتبقى ايه داخلة في ايه؟ في القاعدة اللي احنا قلنا عليها اللي هي ايه؟ كل قرض جر نفعا فهو ربح. واضح الكلام ده؟ نعم. نعم. لا اما هو اصله الموضوع ايه؟ الطرف اللي هو الدائن. انا لكن لو الدائن هيدي المدين. يعني ايه انا خدت من حضرتك قرض انا ما اقدرش ادي حضرتك هديه لان احنا ما فيش بينا تهادي لكن ينفع تديني انا هديه لان كنت بدايه انت هتاخد مني ايه ده انت اللي ليك عندي فلوس نعم ايوه بس ده كله مشروط بايه اذا ما كانش فيه شرط يعني ايه انا ما كنتش بهديك قبل كده انا ما كنتش بهديك انا لما اجي اسدد ازود براحتي انا ده يرجع لنا لكن لما اجي اقول ايه في مناسبات معينه اقول ايه والله الراجل المره دي عشان بقى ده مسلفنا مدينا قرشين شوف انا بعمل ايه شوف انا بقول ايه هتدخل في القاعه عليها الان انما لما اقول ايه في الاخر يا سيدي والله ده انت راجل اكرمتني وفعلا انا كنت في اشد الاحتياج للمال والان ربنا سبحانه وتعالى وسعها عليا فبرجع لك ال 5000 جنيه بتوعك او ال 10000 جنيه بتوعك ادي يا سيدي 11000 جنيه. بقى مفيش انما الهديه دي ايه؟ انما في اثناء القرض بديه. في اثناء ما انا واحد يعني انا اخدت قرض هتديله بعد سنتين. هبتدي بقى من دلوقتي ابص له كل ما تيجي نفسه اروح اديله هديه. كل ما تيجي مش عارف اروح اديله حاجه. لا مش دي نعم. ما هو القاعدة الثانية المعروفة اللي احنا نقولها ايه المعروف عرفا كالمشروط العرف له دور مهم جدا في المسألة دي محدش ينسى العرف عشان كده قلت ايه احنا كان بينا تهادي قبل كده لا ما تديلوش مفيش بينا تهادي في بينا تهادي دي لان ده معروف هتيجي مناسبة ايه مثلا هو عنده مثلا حالات مثلا حصلت لابنه او لزوجته او ليه هو كسر مثلا فالمعروف المسألة دي ان احنا بناخد ايه هدية هات الهدية بقى وروح نوديها البيت اوديله دي رغم ان احنا حصلناش قبل كده حاجة زي كده ابدا اوديله فيها هدية لا لا عشان ما ندخلش تحت القاعدة اللي احنا قلنا عليه انما ايه ليه؟ لان ده الان دخلنا في دايرة ان العرف بيحكم على دي بان حاجة بقى حاجة عامل روح فالعرف الان لما يقول ما هو اداله دي عشان خاطر اسلوب طيب ما تستنى حضرتك لما تخلص القرض اللي عليه تديله ازيد طب ما تستنى حضرتك لما تخلص القرض اللي عليك عشان القاعدة الشرعية المتفق عليها عند كل العلماء وتديله هدايا بعد كده ما تستنى حضرتك ويزود له المال هتديله بيه ايه المد. خلي القرض يعدي الاول وبعدين نبص للنية بتاعتك. نعم. استنى في حد يتكلم. هو ايه؟ بس دي قاعدة اتفق عليها كل العلماء. زي ايه؟ حديث ده حديث اهو رغم انه ضعيف وضعيف باتفاق العلماء كمان. زي حديث اللي انتوا خدتوه سنة اولى اللي هو ايه؟ مثلا دي ادي حديث. لكن في حديث تاني في الطهارة الماء شيء الا ما غرقني او طعمي او رايح. الحديث ده بالشكل ده ضعيف. ضعيف. انما القاعدة المتفق عليها ان الماء لو اللون لون صغير او الطعم له طعم مختلف عن المية العادية او الرائحة ريحة صغيرة اصبح ايه؟ اصبح غير ضار لا يصبح. صح؟ مع انه اصل الحديث لا استنى بس حضرتك في بعض الحاجات غير الطعم او الرائحة العادية استنى استنى لكن الحديث ضعيف لكن القاعدة دي متفق عليها عند كل العلماء فاصبحت الدليل بتاعها ايه؟ الاجماع مش السنة. السنة فيها ضعيفة الدليل بتاعها هو اجماع. ها؟ طيب قول لهم والله يا شو قول لهم طيب صدق ده اولا لانه مأجله فهيبقى نسيئة ومال ده ربا ربا واضح جدا في شي كلام حديث بهو نسيئة لانه بيأخره الاجل ما هو ما يجيب شيلة بقى اللي بيعملوها دلوقتي التورق او التوريق بيعملوها بحيلة واضحة جدا والقرار بالحرم لان دي حيلة على بس يعني نرجع لان انا معرفش السعودية الموت شكلها ايه هناك فنرجع لفتاوى المشايخ في السعودية عن حاجة زي كده وهم قالوا بان دي خدعة وحيلة من اجل وصول صدق انا ساكت اهو مستني اي حد يسال تاني عايزين في ادوات عندنا ايه شاي وينسون وسكر في عندنا ما حدش منهم عمل حاجه والله ما حدش منهم عمل حاجه ولو عملوا حاجه انا هفرض عقوبة نعم يعني دي حاجة اقرب لمسألة بضاعة السوق يعني كنا كلمنا مرة حاجة زي كده حاجة زي كده لكن هو بيعمل ايه عشان يعني يعمل المسألة حلال بيدخل في المال المال وبعضه يدخل سلعة عشان تبقى حلال بالشكل ده انا يعني في ظاهرها بالشكل ده مفيش فيها حاجة انا جبت لك سلعة اللي انت عايزها وخدت منك السعر فوري وانا انتهيت بالنسبة لي انت بقى مشكلتك مع الراجل صاحب المعرض ده انت حر معاه ظاهرها مفيش فيه حاجة لكن هي وسيلة من وسائل حق البضاعة اللي احنا كنا بنتكلم عليها اتفضل تماما بالاثنين كلاهما محرمان ومن الكبائر اشرح بقى خيار المجلس ممكن ما انا اصاب دخل طلع في النص بين الفلوس وبعضها يعني بروح ايه عايز فلوس باخد فلوس البنك بيديني قرض بيشتري بيه سلعه السلعه ديت بيروح هو قايم عليها باعها عشان خاطر في الاخر فلوس ايه صافيه ليا يبقى انا كده ايه خدت قرض بس الدايره فيها السلعه في النص احنا لما احنا هنفضل بعد الوقت الربع كفاية ولا يقول كان المجلس طيب نقول كان انا كنت سمعت واحد يقول كفاية كفاية لا معلش استحملي معانا طيب ها ماشي ده خمسة بس خمسة زي عشرة بيعرف مش عندك خيار المجلس مش عندك خط انا اديت للاخت تصور الحاجة احنا قلنا انه البيع لما شرحنا البيع في الاول البيع بيتم ايه البيع بيتم ايه قريب جدا هنخرج عايزين ايه تاني غير الشاي والزيتون لا لا لا لا لا لا لا لا لا قلنا ان البيع عندنا بيتم بايه ايجاب وقبول انا وانت في مجلس العقد المجلس اللي هو ايه حصل فيه ايجاب وقبول المجلس ده بيبقى فيه على رأي كثير من العلماء خيار اسمه خيار المجلس احنا عندنا انواع كتير جدا من الخيارات المقصود بكلمة الخيار مش الخيار لا الخيار ده معناه ايه اني انا اختار افضل الامرين بالنسبة لي انا في فترة زمنية معينة فانا وانت اتمالي في العقد بالبيع او نشتري انا وقت كان بشتري منه او قاعدين عند مكتب مهندس بشتري منه شقة او لاخر في مجلس العقد الشارع اللي هو الاسلام الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم فرض او سبب اسئلي انا حق او خيار اسمه خيار المجلس اللي هو يعني يعني طالما انا لازلت في مجلس العقد ما خرجتش فمن حق ان انا اشاور نفسي وانا قاعد واختار هل تتم البيع ولا انهي واقول كأن شيئا لم يكن ادي معنى خيار المجلس ولذلك عندكم في الورقة الخيار شرعا هو طلب خير الامرين بين إنباء البيع أو فتحه. يا إما أتم البيع وأقول خلاص أوكي بيع تاني وإما أنا أعمل إيه؟ أفتحه. طيب هو أنا المشتري أو أنا والبايع مجلس العقد. هل يثبت لنا خيار المجلس وده باتفاق العلماء؟ لا هذا خيار. مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أبي حنيفة ان مفيش حاجة اسمها خيار مجلس. يبقى مذهب الحنفية والمالكية ان خيار المجلس ده غير موجود اصلا. طيب ليه؟ الاول مش تبص الاول للايات الموجودة عندك في القرآن؟ مش القرآن هو الدليل الاول اللي احنا نستمد منه كلامنا صلنا ادلتنا ربنا في القرآن الكريم بيقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود لادي امره من ربنا سبحانه وتعالى بايه بالوفاء العقد طيب انا والطرف الاخر مش تعاقدنا مش حصل بيني وبينه ايجاب وقبول ادم يبقى كده بينا عقد مش كده يبقى ربنا بيامرني ان انا ايه اوفي بالعقد خيار المجلس ده بيعمل بيديني ايه اختار بين ان انا افتح او ايه او امر يعني امشي في البيع ده عكس الآية ده سمهم ده عكس الآية ربنا بيقول لي ايه الذين امنوا اوفوا بالعقود يعني اذا تعاقدت مع واحد وقت بالعقد بتاعك خيار المجلس لا ما بيخليش وقت لانه بيديني فرصه للجلسه اللي احنا جالسينها ان احنا نعمل ايه افكر امشي في العقد ولا افتح امشي ولا ارجع فقال لا لا خيار ده غير موجود اصلا كمان طيب الرأي الثاني المالكية الرأي الشافعية والحنابلة قالوا لا ده احنا عندنا زي ما القرآن هو دليل شرعي اصل الاصل الاول احنا عندنا برضه اصل تاني مهم جدا بنرجع له في الفهم هو السنة ولما نحب نفهم القرآن الكريم حاضر لما نحب نفهم القرآن الكريم لازم نعمل ايه؟ نضم ليه السنة نفهم الاثنين كويس ربنا بيقول صحيح يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ايوه احنا متفقين بس عندنا كمان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ البيعان خيال ما لم يتفرقا. اهو ادي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. البيعان يعني البائع والمشتري، بالخيار يعني كلهم يختار ما لم يتفرقا. لما يتفرقوا كل واحد يمشي في ناحية، كل واحد يتفرق عن الثاني، يبقى كده البيع كده ايه انتهى خلاص، ثاني اصبح لا يمكن فسخه ابدا. ما لم يتفرقا او يقول احدهما للاخر اختر. ممكن واحنا في نفس المجلس حضرتك بعتلي ايوه وانت شريت ايوه خلاص العادي كده ده تمام خلاص خلاص انتهى انتهى خلاص خلاص كده خيار المجلس خلاص. فيبقى مذهب الشافعي والحنابلة يقول بايه؟ بان في حاجه اسمها خيار المجلس. خيار المجلس ده بيعمل ايه؟ انا ممكن وانا بشتري حاجه يحصل لي نوع من انواع زي ما الاستاذ مره قال لي نوع من الخداع، نوع من ايه؟ مارسوا علي اساليب كده وخلوه يعني ابقى بقول ايه انا عايز اشتري دي وانا مش عايز اشتريها خالص، لا يعني بيشدوني فبيديني خيار المجلس فرص ان انا ايه افكر. طبعا ده في الاشياء اللي هي البسيطه الصغيره، لكن لما حضرتك تروح مثلا تشتري ارض او تشتري شقه، ده الواحد عشان يشتري شقه او يشتري ارض بيفكر وبيسال ودور وبيعمل يعمل سي في كامل عن المكان اللي هيروح فيه. فالحاجات البسيطه دي موبايل مثلا التاب الحاجات اللي زي دي اللي افكر فيها وانا بشتري هتديني فرصه ان انا ايه اشتري وانا عندي رغبه فعلا في الشراء، اللي هو اللي بنسميه احنا ايه خيار المجلس. يبقى انا كده في خيار المجلس عندي ايه مذهبين، راي اول راي الحنفيه والمالكيه مفيش حاجه اسمها خيار مجلس. ليه؟ قالوا ربنا قال في القران يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. الراي الثاني الشافعيه والحنابله قالوا لا في خيار مجلس لان احنا عندنا ادله من القران وفي ادله كمان من السنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ البيعان بالخمارا يتفرقا او يقول احدهما الاخر اخر. ماشي الكلام؟ المره اللي جايه بقى عشان تفكروني ان شاء الله يوم الخميس احنا نقطتين مهمين جدا جدا جدا. النقطه الاولى بيع اسمه بيع الفضولي الفضولي، والنقطه الثانيه البيع بشرط البراءة من العيوب. لو انا بشتري سلعة فالبيع قال لي ايه دكتور لو سمحت انا هبيع لك دي بس انا ماليش دعوة اي عيب موجود فيها، هل ده صحيح ولا لا؟ لا ما حد يشوف بس غلط او صح. شرط المرة اللي جاي يوم الخميس بيع الفضولي وبيع بشرط البراءة من العيوب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يا مجد الاسم بعد الشر. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد محمد عليه الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين.